لو تضايقت وتعبت وعدتك كثر الشكوك لا ترتجي من يشيلك ترى مالك غير اخوك. لو تضايقت وتعبت وعدتك كثر الشكوك لا ترتجي من يشيلك ترى مالك غير اخوك. هو من لحمك ودمك يعني همه مثل همك. هو من لحمك ودمك يعني همه مثل همك. ولدف واحد ترى تسعدون امك وابوك تسعدون امك وابوك. مو على أي شيء نزعل وزعلنا نروح ونرحل. اللي بينا شيء عظيم ومو مواثيق وصكوك. مو على أي شيء نزعل وزعلنا نروح ونرحل. اللي بينا شيء عظيم ومو مواثيق وصكوك. لا تغتر بأي صداقة أو معارف أو علاقة. لا تغتر بأي صداقة أو معارف أو علاقة. اللي في وقت الشدايد فجراح وتركوك فجراح وتركوك. لو تضايقت وتعبت كثر الشكوك لا ترتجي من يشيلك ترى مالك غير اخوك. لو تضايقت وتعبت وهدتك كثر الشكوك لا ترتجي من يشيلك ترى مالك غير اخوك.